بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمثل لهم في الأرض ونيتهم وجنودهما مما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا وَحَرَّمْنَا

قالت ما نسي حتى يصبر

جماعة القراء احتفالا بهذه الحفلة.